تدركه الأوهام ولا الظنون والذي أرسل السحاب المشحون فأنبت به الثمار من يابس الغصون خلق الإنسان حمأ مسنون والذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون والذي أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا رحمة للعالمين فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون الموحدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بأرض الكنانة أرض مصر الطيبة، أحييكم ونجتمع على مائدة القرآن الكريم احتفاء واحتفالا ومع الحاج لبيب علي دياب في احتفاله بمولد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، الموافق اليوم السبت 19 من شهر رجب عام 1417 هجرية، 30 من شهر نوفمبر عام 1996 ميلادية. أيها الأخوة المؤمنون الموحدون، وكما تعودنا يحيي تلك الليلة قارئ العالم الإسلامي الكبير بيت حراء القرآن، أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية، خادما للقرآن الكريم، ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. وكما تعودنا نبدأ بالذي هو خير، كتاب الله الكريم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، آيات بينات من أصدق الحديث وأطيب الكلم يتلوها علينا فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله من بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا والآخرة، اللهم محمد ورحمتك الواسعة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا وَيَجْزِي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش اسماعيل كان المدرب من هو الله ويجزي الذين أحسنوا بالحسن ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما ليجزي الذين أساءوا كبير الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إن ربك

تكفينا ان انا متخبى علينا. دي ليست الست النهاردة دي كبيرة الكبيرة جات النبي يا مولانا صلى عليه وان ليس الانسان الا ما سعى وأن إلى ربك المنتهى. نعم نعم نعم نعم يا قرآن. وأن إلى ربك المنتهى. إلى ربك المنتهى. وأنه وأضحك وأبكى. وأنه وأمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. سبحان الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عاد اللؤلؤ. وأنه أهلك عاد اللؤلؤ. وأنه أهلك عاد اللؤلؤ. وثمود فما أبقى. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى. فغشى ما غشى. فبأي آلاء ربك تتمارى. الله أكبر يا أخوان. والمؤتفكة أهوى. الله فغشاها ما غش. نعم. صلى على رسول الله. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى. A أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون فاسجدوا لله واعبدوا وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا سبحانك يا رب أحد فرد صمد فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وأنتم

وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر ولقد جاء فتول عنه فتول عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء إنكم خاشعا أبصاركم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر الله. مهطعين إلى الداع. مهطعين إلى الداع. مهطعين إلى الداع. مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسير. ياد النبي كمان عسر على الكافرين. كذبت قبلهم قوم نوح. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فانتصر. فدعا ربه فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فالتقى الماء على أمر قد قدر. يا سلام على الوعايد المنجويه. فالتقى الماء على امر قد قدر. الله وحملناه على ذات ألواح ودسر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركنا آية. ولقد تركنا آية. ولقد تركنا آية. تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. فدعا ربه أني مغلوب. فانتصف. طيب والله. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فتحنا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الله يا حي يا الله يا ابو حماده فوا فانتصر فأنبتنا فيها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي حفل الليلة، حفل الليلة الختامية للسيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج. الهندسة الإذاعية مؤثرات صوتية ومقادير توليد وديزل أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم من نعم، وأحبوني لحب الله إياي، وأحب أهل بيتي لحبي لهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج، كل عام وحضراتكم بخير جميعا من رحاب مسجد السيدة زينب عام 1996 ميلادية و 1417 هجرية. أحييكم ونلتقي عودا كل عام، وكل عام وحضراتكم بخير جميعا. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.